بسم الله الرحمن الرحيم. مسروق واختيار الأسماء الحسنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسروق ابن الأجدع، قيل في سبب هذا الاسم أنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، والأجدع أبوه وقد كان فارسا من فرسان اليمن، فهو مسروق ابن الأجدع الوداعي الهمداني أبو عائشة، ومسروق تابعي ثقة قدوة إمام. قال الذهبي وغيره هو من كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياته النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست لهم رؤية. حدث عن أبي بن كعب وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، حتى إنه قيل روى عن عبيد بن عمير الذي كان يروي قصص الغابرين في مكة، وروى عن مسروق خلق كثير من التابعين. يقول مسروق: لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: مسروق ابن الأجدع. قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. قال الشعبي وهو من كبار التابعين: رأيت الديوان الذي كتب فيه عمر رضي الله عنه أسماء الجيش وأهل العطاء والعمال، فوجدت فيه اسم مسروق ابن عبد الرحمن. لقد تأسى عمر رضي الله عنه بالرسول عليه الصلاة والسلام في تغييره للأسماء، وهي آداب نبوية كريمة، فقد أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضع على فخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمه؟ فقال أبو أسيد: فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذرة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وروى البخاري كذلك في صحيحه أن سعيد ابن المسيب كان يحدث فيقول: إن جده حزنا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنت سهل. فقال: حزن ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. لقد أثنى على مسروق هذا التابعي الجليل طائفة من العلماء والفقهاء في عصر التابعين وبعده، فقال الشعبي: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة علقمة والأسود ومسروقا والحارثة ابن قيس وعمر ابن شرحبيل. بل ويؤكد الشعبي أن مسروقا كان أعلم بالفتوى من شريح القاضي، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح يستشير مسروقا. ولما قدم عبيد الله ابن زياد الكوفة قال: من أفضل الناس؟ قالوا له: مسروق. وقال ابن المديني: أنا لا أقدم على مسروق أحدا صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعليا. لقد تركت هذه الصحبة الطويلة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرا واضحا في سلوكه وخلقه وتعامله وعبادته، فقد صلى مسروق حتى تورمت قدمه، وكان يقول: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، ولست حزينا على شيء إلا على السجود لله تعالى في هذه الدنيا. وذكر الشعبي من حكاياته التي تشهد لهذا التابعي الجليل بأنه كان يعيش في الدنيا وقلبه معلق بالآخرة. قال الشعبي: غشي على مسروق في يوم صائف، فرأته ابنته عائشة وقد كان يحبها حبا جما، فقالت له: يا أبتاه أفطر واشرب الماء. فقال مسروق: ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفق يا أبتي. فقال مسروق: يا بنية، إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لقد كانت الدار الآخرة دائما أمام عينيه وتجاه قلبه وناظريه، لذلك كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرا ويتأول هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. من أقوال مسروق رحمه الله الموجهة والمضيئة قوله: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله، ومن سره أن يعلم علم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. أقول: والواقع، إن سورة الواقعة تناولت قضايا الساعة ومشاهدات القيامة ومنكري البعث، ووضعت أمامهم طائفة من الحجج المنطقية والبراهين العقلية الفكرية التي تلجم المكابرة وتقنع المنصف الباحث عن الحق والحقيقة. روى مسروق عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة من الأحاديث خرجها وأثبتها أهل الحديث في مصنفاتهم وكتبهم. من هذه الأحاديث حديث نبوي شريف رواه الفريابي عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهناك رواية أخرى في البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد وردت في صحيح مسلم هاتان الروايتان. وتعليقا على هذه الأحاديث النبوية أقول: إن بعض العلماء وجدوا أن هذه الصفات قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، لذلك أجمعوا على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. بل يقول الترمذي أن هذا عند العلماء معدود في نفاق العمل. رحم الله مسروقا الذي قال: لأن أقضي بقضية وفق الحق أحب إلي من رباط سنة في سبيل الله تعالى. مات مسروق 62 للهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.